جراحه لو حصل في الذراع كسر مثلا أو جرح، لا يجوز للإنسان أن يلف ذراعه كله، لا، بل يقتصر على موضع الجرح فقط. فإذا كان الجرح مقدار أصبع، الجرح هنا مثلا مقدار أصبع، ما جاز لك تلف من هذا إلى هذا، والجرح محلك مقدار أصبع، بل تقتصر على محل الجرح والذي يليه مما يحتاج إلى الشد. فإن تجاوز بأن كان محل الجرح مثلا مقدار أصبع ولكن نحزمه ولف على هذا وهذا، يلزم أن يفك وأن يخرج الصحيح من أجل غسله. فإذا شق عليه قالوا يمسح ويتيمم، يمسح لمحل الجرح وما يتبع ويتيمم للصحيح المغطى الذي فرضه الغسل. هذا هو المذهب. ولكن شيخ الإسلام تيمية يقول لا، بل يمسح ويكفي إذا ولو تجاوز محل الحاجة، إذا كان يشك عليه إعادته، كأن يكون بك جرح مثلا ولكن زدت على المقدار اللازم، نقول لك كفه، فكه ورده واقتصر على تغطية محل الجرح والذي يليه مما يحتاج إليه في حالة الشد. قلت طيب ما بمانع. الثاني قلت ما أستطيع، ما أقدر، أنا لو كشفته أخشى أن يتسبب الجرح ويضر بالهواء أو ما أشبه ذلك، أنا مضطر. فعلى المذهب نقول لا بأس، امسح وتيمم. المسح يكون لمحل الجرح والتيمم للصحيح المغطى تبعية للجرح بدون حاجة. ابن تيمية يقول لا، بل يكفي المسح ما دام أنه يشق فكه، فأصبح وجود الشق وجود الفك يكون حاجة، ما دام أنه يشق أنك تفك هذا الجرح في شيء من المشقة أصبح موضع حاجة، فلا داعي إلى التيمم بل يكفي المشي. هذا هو رأي شيخ الإسلام. أيش الحالة الثانية التي غارقت فيها الجبيرة؟ الخبز، وأنه لا توقيت للجبيرة، الخبز تمشى عليه يوما وليلة، وهذا تمشى عليه 20 يوم أو أكثر حتى يبرأ ما تحته، فإذا برئ ما تحته وجب عليك نزعه، أما قبل أن يبرأ فلا مانع من المسح عليه. وأيضا المسح لا بد أن تستوعب الجبيرة كلها بخلاف الخف، فإنك تمسح من البعض، بل بعضهم حدد بمقدار 3 أصابع من الخف، وأما هنا لا بد أن تمسح عليه كلها. والحكم الرابع هو أنك تمسح عليه ولو في الطهارة الكبرى، الحدث الكبرى كالجنابة، بخلاف الخف، فإذا وجدت الجنابة تعين نزع الخفين. نعم. الآن شيخ التجبير يأخذ قدر كبير من العروض، إيش التجبير؟ لو كان في نص العضد يأخذ العضد كله، لا نصف ما يجوز، بل لا بد يختصر على موضع الجرح أو الكسر وما يليه الذي يحتاج، ما يمكن الشد الجرح إلا بإضافته إليه. نحن بعض ما يدل على الجمع بين المسح والتيمم، جاء في الحديث ذكر كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، لكن هذا ما أخذ إلا التحديث عليه، هذا ضعيف لازم بيّن كلها ضعيف. اجتهاد وقياس، قياس ما دام انه صحيح الشريعة مرض في غسل تغطية ما له حاجة يكون فرض هذا، انما يغطي جسما صحيحا وفرضه الغسل. والله يقول اذا كنتم تغسلوا وجوهكم مؤيديكم، انما السوم في مش هذا للضرورة، وما زاد على الضرورة يبقى على الأصل. اشتراط التيمم يا شيخ في المذهب إذا زاد عن محل الحاجة وأشق عليه المذهب فقط يتيمم على المذهب، والشيخ تقعدين يقول لا يكفي المذهب لأن أصلا مع الحاجة أدام يشق عليه نزعه وكفكفه مرة أخرى أصلا مع الحاجة يكفي المذهب، هذا هو الشيء. ثم أيضا بحث آخر أشار إليه المصنف مسألة اشتراط تقدم الطهارة. المذهب نعم لا بد أن يتوضأ قبل أن يجعل الجبيرة، فمثلا حصل عندك كسر في الذراع لا بد أن تتوضأ وضوءا كامل ثم تجعل الجبيرة على هذا الجرح. والرواية الثانية وإلا لم يجد المسألة، والرواية الثانية أحمد لو جعلت الجبيرة على جبوين كنت على غير يورو فلا مانع، وهذا هو اختيار الشيخ وإلى وذهب إلى كثير من الأصحاب وهو أولى. نعم. يعني ليس باختيار الجرح يحصل من الاختيار يبقى توضع عظم الجرح يشق عليه ما تغسله يما. نعم. فصل: ولا فرق بين الجبيرة على كسر أو جرح يخاف الضرر بغسله لأنه موضع يحتاج إلى الشد عليه فأشبه الكسر، ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه نص عليه. وقد روى الأكرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرج في إبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. كذلك والجبيرة لا فرق بينما وضعت على كسر أو على جرح، كل ذلك سواء، الحكم هو هو، هذا هو المعنى. كذلك أيضا لو جعل على الجرح دواء مثل عجين يعني له جرم، لو جعل عليه دواء له جرم يمنع وصول الماء مثل عجين أو مثل أشياء لها جرم فلا بس يمشي عليه، حكمها حكم الشرطة لا معنى، ما دام أنها كالجبيرة ضبطت الجرم مثلا وإلها مما له جرم ونزعها يشك عليه فإنه يمشي على هذا الدواء حتى يبرأ ما تحته. هنا كذلك روي عن ابن عمر أنه نبت بإبهام قرحة وأنه ألقم مرارة وكان يتوضأ يعني ويمشي تلك المرارة يعني يمر عليها الماء. نعم. كذلك إذا كان الماء يضر في غسل الدواء للمرارة شو المرارة؟ لم يقدر مرض عن المرارة لأن مرض حيوان مرض حيوان مرض الطهارة الصغرى مرض حيوان. باب نواقض الطهارة الصغرى وهي ثمانية: الخارج من السبيلين وهو نوعان معتاد فينقض بلا خلاف، وقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله: فلا يغسل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقال: في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه. النوع الثاني نادر كالحصى والذنب والشعر والدم فينقض أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: توضئي لكل صلاة. رواه أبو داود. ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد، ولا فرق بين القليل والكثير. هذا الباب في نواقض الوضوء الطهارة الصغرى ذكر المصنف نواقض الوضوء عقب الوضوء لما بينهما من المناسبة، فهذا لما بين أحكام الوضوء وصفته وما يتعلق به من مسح الخفين، لأن من إكمال الوضوء ذكر ما يفسد الوضوء. الأول باب الوضوء هو الذي يرفع الحدث وبه تصلي وتطوف وتقرأ القرآن في المصحف إلى غير ذلك، هذا تقدمت أحكامه والمواضع والأعضاء التي يجب غسلها وما تقدم من الترتيب والموالاة والنية وما يجي منها وما لا يجي، بما في ذلك أحكام مسح الخفين بتعلقهما بغسل الرجلين

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة لم يذكر فقال لأبي بكر ارفع شيئا ولا لعمر اخفض شيئا زاد وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة. قال كلام طيب يجمعه الله بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن رجلا قام من الليل وقرأ فرفع صوته بالقرآن فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله مولانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. قال أبو داود وروى هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل عمران بالحروف وكأي من نبي. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال لا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرضع بعضكم على بعض بالقراءة أو قال بالصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن مازان عن كثير بن مرة الحرمي عن قتل بن عامر الجواني ضبط بحير بحير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. باب في صلاة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى فصل. قال العراقي الدليل الثالث روى البياقي وابن أبي شيبة بسند صحيح عن مالك رضي الله تعالى وكان خازن عمر رضي الله تعالى عنه قال أصاب النبي الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال ائت عمر وأطرح السلام وأخبر أنهم يسقون وقل له عليك الكيس الكيس. ائت عمر وقل ايش؟ وأخبرهم أنهم يسقون وقل له عليك الكيس الكيس. فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى ثم قال يا ربي ما آلوا إلا ما أنس. وذكر بعضهم أن الذي رأى هذا المنام بلال بن حارث أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم انتهى. والجواب أن هذا أيضا من جنس سابقه على أنه لو ثبت فلا دليل فيه لما يقصده من يقول بجواز نداء غير الله والاستغاثة به كما سيأتي. أما قول العراقي وقد ذكر هذا الحديث كما يأتي إيش؟ فلا دليل فيه لما يقصده من يقول بجواز نداء غير الله والاستغاثة به كما سيأتي. وأما قول العراقي وقد ذكر هذا الحديث شيخ الإسلام إلى آخره ففيه تحريف وتلبيس وحذف وبيان ذلك وبه يتضح الجواب أن شيخ الإسلام قدس الله روحه قد ذكر في أثناء جوابه المتصل عن ما ذكر من شبه المجوزين في كتابه اتضاع الصراط المستقيم ما نصه من جملة كلام طويل. فهذه الآثار إذا ضمت إلى ما قدمناه من الآثار علم كيف كان حال السلف في هذا الباب وأن ما عليه كثير من الخلف في ذلك من المنكرات عندهم ولا يدخل في هذا الباب ما يرضى أن قوما سمعوا رد السلام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو قبول غيره من الصالحين، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبل الليالي الحرة ونحو ذلك، فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم. وأيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجذب عامر رماده، فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس، فإن هذا ليس من هذا الباب، ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وأعرفه. وأعرف من هذا وقائع، وكذلك سؤال بعض النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره بأمته حاجة فتخضع له، فإن هذا قد وقع كثيرا وليس منه وليس مما نحن فيه. وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره لهؤلاء السائلين ليس هو مما يدل على استحباب السؤال، فإنه هو القائل صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يسأل من مسألة فأعطيه إياها فيخرج يتربطها نارا، فقالوا يا رسول الله فلم تعطيه؟ قال: يبغى إلا أن يسألوني ويبغى الله ينظر. وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، كما أن السائلين لهم في الحياة كانوا كذلك. كما أن السائلين كما أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك وفيهم من أجيب. وأمر بالخروج من المدينة، فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر، أما أنه يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا. انتهى المقصود من كلامه. فانظر كيف قد حدث العراقي أول هذا الكلام وآخره. فانظر كيف حلف العراقي أول هذا الكلام وآخره، ومن الأثناء حلف قوله: فإن هذا ليس من هذا الباب إلى آخره. كل ذلك لتوريد بدعته وحب هواه وضلالته. وما درى أن الله تعالى خلق رجالا لحفظ الدين وإظهار مكائد الشياطين وإبطال شبه المبتدعين، فله سبحانه الحمد على كمال نعمته ووافر رحمته. فصل. قال العراقي الدليل الرابع: روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. رحمه الله تعالى. ودليل الصلاة قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ودليل الزكاة قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ودليل الصوم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وإذا قيل لك الصيام الشهر فقل نعم. والدليل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والقرآن، فمن شهد منكم الشهر وليكم الآية، وإذا قيل لك الصيام في الليل أو في النهار فقل إلا في النهار. والدليل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خلق اللوم وخلق الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام من الليل إلى الليل وسبيل الحج. قوله تعالى: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى: ودليل الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام الخمسة التي بنى الإسلام عليها قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا. وقوله: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والدليل على وجوب الزكاة وأنها ركن قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموال الناس صدقاتهم وأن يدفعها للفقراء، كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وأن هذه الزكاة تطهرهم أي تنقيهم وتطهر المال أي تزيله وتقيه الآفات، وهي تطهرهم من البخل والتقتير وتعودهم على السماعة وتمنعهم من الشح والبخل المذمومين. كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي ادع لهم، كما في حديث ابن أبي رضا قال كان أبي يأتي بصدقته فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوغى. ودليل الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والدليل على أن الصوم خاص من شهر رمضان دون غيره من بقية الشهور قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه. والدليل على أن الصوم خاص بالنهار وأن الليل لا صوم فيه قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه مباني الإسلام وأركانه وقواعده التي تنبني عليها الإسلام بالإضافة إلى الحج كما يأتي بيانه والله أعلم. Thank you. Thank you.